جاء المشرع في المادة 43 من قانون المرافعات قال لك والله لو المحكمة الجزئية محكمة أول درجة الجزئية بتختص بالدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن 100,000 جنيه خلاص ده الاختصاص النوعي بتاعها، فهناك بعض الدعاوى تختص بها المحكمة الجزئية، خلي بالك، حتى ولو كانت قيمتها أزيد من كام؟ من 100,000 جنيه. يبقى إذن عندنا القاعدة العامة للمحكمة الجزئية بتتكلم في إيه؟ إن الدعوة لو قيمتها 100,000 فأقل يبقى تختص بها الإيه؟ الجزئية. هناك دعاوى لو زادت قيمتها تختص بها برضو الإيه؟ الجزئية. خلي بالك الدعاوى دي اضاف ليهم تعديل جديد، اضاف ليهم تعديل ايه جديد، وهي الدعاوى المتعلقة بتسليم العقار، بتسليم الايه العقار. خلي بالك بقى وحط شرط، قال لك لو رفعت بصفة اصلية، يعني مثلا على سبيل المثال انت رفع دعوة قدام المحكمة بالطالب مثلا على سبيل المثال بالملكية، واثناء نظر الدعوة او من ضمن طلباتك تسليم الايه العقار، الدعوة الاصلية الملكية اصلا انت بتطالب بالايه بالملكية، او بتطالب بريع موجود في الايه الريع الارباح والفلوس اللي موجودة من الارض دي من المحاصيل او من الاسهم او خلافه، واثناء نظر الدعوة طالبت بتسليم الايه العقار، يبقى طالبت بيها بصورة ايه فرعية. قال لك المحكمة هنا نقدر بقى قيمة الدعوة حسب قواعد الاختصاص القيم اللي هنقوله كمان شوية، لكن لو رفعت الدعوة بالطالب بتسليم العقار بصفة أصلية، يعني الطلب الأساسي في الدعوة، الدعوة كلها مرفوعة أساسا عشان خاطر إيه؟ تستلم العقار بس، يبقى دي تختص بها المحكمة الجزئية حتى ولو كانت قيمتها أزيد من إيه؟ ها؟ من 100,000 جنيه. من ضمن الاستثناءات دعاوى صحة التوقيع أيا كانت، يعني أنت الدعوة اللي إحنا كنا بنتكلم عليها من شوية دعوة صحة الإيه؟ التوقيع، ببيع عقار قيمته مثلا 20 مليون جنيه. من اللي تختص بالمحكمة الجزئية؟ ليه؟ لأن دعاوى صحة التوقيع اتعدلت فبقت من اختصاص مين؟ المحكمة، بغض النظر عن ايه؟ عن القيمة. دعاوى قسمة المال الشائع، دعاوى قسمة الايه؟ المال الشائع. يعني ايه قسمة المال الشائع؟ هو احنا بنتخانق على ملكية المال ده؟ مات وترك 4 ولاد والاربع ولاد ترك لهم 12 فداء، يبقى كل واحد كام؟ ها هم 4 وترك لهم كام؟ 16 فدان، يبقى كل واحد كام فدان؟ 4. انهي 4؟ مش ده مال شائع؟ ال 16 فدان على بعض، انا ليه 4 وانت ليك 4 واخونا الثالث ليه 4 واخونا الرابع ليه 4، انهي 4 بقى؟ ما هو مال شائع، يعني انت ليك ايه 4 من ال 16. فروحنا رفعنا دعوه قدام المحكمه طالبنا فيها بايه؟ بقسمه المال الشائع المطلق عليه، يقول لك فرز وايه وتجنيب، عايزين نفرز ونجنب ايه كل واحد ياخد الاربعة بتوع. الدعوة دي قيمة الستاشر فدان اساسا يعدوا 16 مليون، يبقى الدعوة المحكمة المختصة ايه؟ مش المحكمة الجزئية، مختصة استثناء، يعني قيمة الدعوة كانت 16 فالمفروض كانت تروح فين؟ محكمة ابتدائية. لا احنا مش هنوديها ابتدائية، بالمادة 43 هنوديها قدام مين؟ المحكمة الايه؟ المحكمة الجزئية. الدعاوى المتعلقة بتعيين الحدود وتقدير المسافات بين العقارات، هذا عقار تمام وجنبه عقار تاني، فاختلفنا مع بعض، اختلفنا مع ايه؟ مع بعض، المفروض تسيب مترين مش متر واحد، الشباك المفروض تفتحه على على على متر الا ربع مش نص متر، المفروض تفتحه على متر ونص، يبقى احنا هنا بنتكلم على تقدير الايه؟ ها؟ بنتكلم على تقدير المسافات، تعيين الحدود، عايزين نحط حديدة هنا كده عشان نقول ان ده اخر ايه ده الحد اللي ما بيني وما بينه، حد الغرب الحد الجهة الشرقية الابليه الكلام ده كله، هنا بقى تختص بيها مين؟ المحاكم الايه؟ المحاكم الجزئية، ايا كانت قيمة الدعوة بغض النظر عن قيمتها كام. دعوة تطهير الترع والمساقي والمصارف المتعلقة بالترع والاراضي الزراعية والكلام ده كله، مين اللي بيختص بيها؟ المحاكم الايه؟ الجزئية، بغض النظر عن ايه؟ عن قيمتها. دعوى المطالبة بالأجور والمرتبات تختص بها برضو المحكمة. طبعا احنا عملنا هنا اختصاص للمحكمة الجزئية ليه؟ علشان المحكمة الجزئية بتكون اقرب المحاكم لمين؟ لموضوع النزاع. انت بتتكلم في ايه؟ تقدير ترع ومصارف، يبقى هودي مين؟ هودي المحكمة الجزئية القاضي الجزئي القريب، واخد بالك؟ طيب قسمة المال الشائع أنا محتاج المحكمة الجزئية مش محكمة ابتدائية الكلية اللي موجودة في المدينة، أنا في قرية في نجع في ريف وهكذا.